بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس الثالث من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته صلى الله عليه وسلم إلى الله سرا، وأول من أسلم من الناس، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم الجهرية، وتعذيب كفار قريش لمن علموا بإسلامه، واجتماعات النبي صلى الله عليه وسلم السرية بالمسلمين، وهجرة المسلمين إلى الحبشة، وإسلام حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة حبب إليه الخلوة، وكان يخلو بغار حراء صلى الله عليه وسلم، فيتعبد الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثل هذه الأيام، ثم يرجع مرة أخرى، حتى جاءه جبريل عليه السلام وهو في غار حراء فقال له اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، أي لا أعرف القراءة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخذني جبريل فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخذني جبريل فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، أي يتحرك قلبه بشدة، فدخل على خديجة صلى الله عليه وسلم فقال زملوني زملوني، أي غطوني. فزملوه صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها خبر جبريل عليه السلام لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، أي لا يضيعك الله أبدا. لماذا؟ قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، أي تقوي من شأن الضعيف، وتكسب المعدوم، أي تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك، وتقري الضيف، أي تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق، أي تعين الناس على ما يحدث معهم. فانطلقت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتت به ورقة ابن نوفل، وهو ابن عم خديجة رضي الله عنها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني أي الإنجيل، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، أي يا ليتني أكون شابا حين ظهور نبوتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، يعني إن كنت حيا عند ظهور نبوتك سأنصرك نصرا قويا. ثم مات ورقة وانقطع نزول الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يدعو قومه إلى الإسلام، فقال يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فاستجاب رسولنا صلى الله عليه وسلم لأمر الله تعالى، فشرع يدعو إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده ونبذ الأصنام، وكان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى سرا حذرا من وقع المفاجأة على قريش التي كانت متعصبة لشركها ووثنيتها. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يظهر الدعوة في المجالس العمومية لقريش، ولم يكن يدعو إلا من كانت له قرابة قوية أو معرفة سابقة، وظل على هذا الحال 3 سنوات. وكان من نتيجة هذه الدعوة السرية إسلام الرعيل الأول من الصحابة، فأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر رضي الله عنه، ومن النساء خديجة رضي الله عنها، ومن العبيد زيد بن حارثة رضي الله عنه، ومن الغلمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم دخل الناس في الإسلام جماعات جماعات من الرجال والنساء حتى انتشر ذكر الإسلام بمكة وتحدث الناس به. وظل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سرا حتى نزل عليه قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته للناس. ولما نزل قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد جبل الصفا فهتف: يا صباحا. وهذه كلمة يقولها المستغيث، لأن العدو كان يغير غالبا في الصباح. فقال أهل مكة: من الذي يهتف؟ أي من الذي يرفع صوته ويصيح؟ فقالوا: محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فاجتمع الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ سفح الجبل أي أسفل الجبل. قالوا: ما جربنا عليك كذبا. فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وإني لا أملك لكم من الله شيئا. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، أي هلاكا وخسرانا لك باقي اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وكان من نتيجة الجهر بالدعوة أن كل قبيلة وثبت على من فيها من المسلمين، فجعلوا يعذبونهم عذابا شديدا، بالضرب تارة، وبالجوع تارة، وبالعطش تارة، وبالرمال الحارة تارة. فكان أبو جهل إذا سمع برجل قد أسلم وله شرف ومنعة في قومه وبخه وأخزاه، ويقول له: تركت دين أبيك وهو خير منك؟ لنسفهن حلمك، ولنقبحن رأيك، ولنضعن شرفك. أما إن كان تاجرا قال له: والله لنكسدن تجارتك، ولنهلكن مالك. أما إن كان ضعيفا ضربه وأغرى به السفهاء. وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه إذا حميت الظهيرة، يعذبونهم برمضاء مكة، فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أبشروا آل عمار وآل ياسر، فإن موعدكم الجنة. فأما أمه رضي الله عنها فقتلوها وهي لا تريد إلا الإسلام. وكان من نتيجة هذه الاعتداءات الشديدة والانتهاكات التي تعرض لها المسلمون في بداية الدعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بأصحابه سرا في دار الأرقم ليعلمهم مبادئ الإسلام، وذلك حتى لا يصطدم بكفار قريش فيعملوا فيهم بشتى أنواع التعذيب. ولما كثر المسلمون خاف منهم الكفار فاشتد أذاهم وتعذيبهم لهم، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الهجرة إلى الحبشة، وقال لهم: إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده، فهاجر من المسلمين 12 رجلا وأربع نسوة، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأكرمهم النجاشي ملك الحبشة، وظلوا هناك حتى بلغهم أن قريشا قد أسلمت، وكان هذا الخبر كذبا، فرجعوا إلى مكة. فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان رجع منهم من رجع، ودخل جماعة منهم مكة، فلقوا من قريش أذى شديدا. ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الهجرة ثانيا إلى الحبشة، فهاجر من الرجال 83 رجلا، ومن النساء 18 امرأة، فأقاموا عند النجاشي على أحسن حال، إلى أن أرسلت قريش عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة في جماعة ليكيدوا بالمسلمين عند النجاشي، ولكن الله سبحانه وتعالى رد كيد المشركين في نحورهم. وفي ظل هذه الأوقات العصيبة من الله عز وجل على المسلمين بإسلام عمر ابن الخطاب وحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنهما، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عزة ومنعة من قريش. فكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. أما حمزة رضي الله عنه فكان سبب إسلامه أن أبا جهل نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذاه وشتمه، فلم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى انصرف إلى ناد من قريش عند الكعبة فجلس معهم. فجاء حمزة رضي الله تعالى عنه فأخبروه أن أبا جهل نال من ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، فخرج حمزة رضي الله عنه إلى حيث يجلس أبو جهل، حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه فشجه شجة منكرة، ثم قال له: أتشتمه وأنا على دينه؟ أقول ما يقول؟ فرد ذلك علي إن استطعت. فقام رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، وهذه كنية حمزة رضي الله عنه، فإني والله لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. ثم ثبت حمزة رضي الله تعالى على إسلامه، فعرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار في عزة ومنع، وأن حمزة رضي الله عنه سيمنعه مما كانوا ينالون منه. أما عمر رضي الله تعالى عنه فقيل إن سبب إسلامه أنه خرج ذات ليلة إلى الكعبة يريد الطواف بها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فسمعه يقرأ القرآن فرق له قلبه وبكى ودخل الإسلام قلبه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته تبعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعة؟ قال عمر: جئت لأؤمن بالله وبرسوله. فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ثم قال: قد هداك الله يا عمر، ثم مسح صدره ودعا له بالثبات. وقيل في سبب إسلامه غير ذلك، وكان إسلام عمر رضي الله عنه بسبب بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر ابن الخطاب. فكان أحبهما إلى الله سبحانه وتعالى عمر رضي الله عنه. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ماذا قالت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبرها خبر نزول الوحي عليه أول مرة؟ السؤال الثاني: كم سنة ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سرا، ومن هم أول من أسلم نتيجة الدعوة السرية؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس الرابع من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على معاهدة قريش على قطيعة بني هاشم إلا أن يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، واعتزال بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب، وموت أبي طالب وخديجة رضي الله عنها، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الكريمة على القبائل في موسم الحج، وإسلام نفر من الأنصار. لما أسلم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وجماعات كثيرة من الناس وانتشر الإسلام، أجمعت قريش على عقد معاهدة على بني هاشم وبني المطلب ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من كتبها فشلت يده. وقد اشتد أذى الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحصروه وأهل بيته في شعب أبي طالب، والشعب ومكان منفرج بين جبلين، فانحاز بن هاشم وبن المطلب مؤمنهم وكافرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا لهب، فإنه نصر قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في الشعب محصورين مقطوعا عنهم الطعام والشراب نحو 3 سنين، حتى بلغهم الجهد وسمع أصوات صبيانهم بالبكاء من وراء الشعب. وقد انقسمت قريش فريقين، منهم راض على هذا الفعل ومنهم كاره، فسعى بعضهم إلى نقض هذه الصحيفة، وأطلع الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر صحيفتهم، وأنه أرسل عليها الأرض وهي حشرة تأكل الخشب، فأكلت جميع ما فيها إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب بذلك، فخرج أبو طالب إلى قريش فأخبرهم خبر ابن أخيه، وقال لهم إن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا. قالوا قد أنصفت، فأنزلوا الصحيفة، فلما رأوا الأمر كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ازدادوا كفرا إلى كفرهم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب. وفي هذا الشعب ولد عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. ولما نقضت الصحيفة تتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بموت زوجه خديجة رضي الله عنها وعمه أبي طالب، وكان بينهما زمن يسير، فسمي هذا العام بعام الحزن. فنالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب. وكان مما حدث له صلى الله عليه وسلم أن سفيها من سفهاء قريش اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنثر على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ترابا، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها لا تبكي يا بني فإن الله مانع أباك. فما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إسلام عمه أبي طالب، إلا أنه مات على الكفر. فلما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ أي تترك ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى مات على الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فنزل قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء، وكان يقول: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. ولما ماتت خديجة رضي الله عنها جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان ابن مضعون، فقالت: يا رسول الله، ألا تتزوج؟ قال: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: فمن البكر؟ قالت: ابنة أحب خلق الله عز وجل إليه، عائشة بنت أبي بكر. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال: فاذهبي فاذكريهما علي. فدخلت بيت أبي بكر فقالت: يا أم رمان، وهي أم عائشة رضي الله عنها، ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة، قال: انتظري أبا بكر حتى يأتي. فجاء أبو بكر فقالت: يا أبا بكر، ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ قال: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة، قال: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قال: ارجعي إليه فقولوا له: أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. فرجعت فذكرت ذلك لأبي بكر فقال لها: انتظري. ثم خرج فقالت أم رمان: إن مطعم ابن عدي قد كان ذكرها على ابني، فوالله ما وعد وعدا قط فأخلفه لأبي بكر. فدخل أبو بكر على مطعم ابن عدي وعنده امرأته أم الفتى الذي يريد أن يتزوج عائشة، فقالت: يا ابن أبي قحافة، لعلك مسبئ صاحبنا مدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج ابنه ابنتك، أي ستجعل المطعم يترك دينه ويدخل دينك إن تزوج ابنه ابنتك. ثم خرج أبو بكر من عند المطعم ابن عدي وقال لخوله: ادعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعته فزوجها إياه وعائشة يومئذ بنت 6 سنين. قالت عائشة: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، أي عقد علي في شوال، وأنا بنت 6 سنين، وبنى بي، أي دخل علي في شوال، وأنا بنت 9 سنين. وكان هذا السن حينئذ تصلح فيه المرأة للزواج. ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غير عائشة رضي الله عنها. وبعد أن فرغت خولة بنت حكيم من تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة، دخلت على سودة بنت زمعة فقالت: ماذا أدخل الله عز وجل عليك من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك علي. قالت: وددت، يعني وافقت، ادخلي على أبي فاذكري ذاك له. فدخلت عليه وأخبرته الخبر، فقال لها: كفء كريم، ماذا تقول صاحبتك؟ أي ماذا تقول سودة؟ قالت: تحب ذاك. قال: ادعوها لي. فدعتها فأخبرها الخبر وقال لها: أتحبين أن أزوجك به؟ قالت: نعم. فقال لخولة: ادعيه لي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها إياه. ولما اشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف رجاء أن يؤوه وينصروه على قومه، فدعاهم إلى الله سبحانه وتعالى فلم يرى منهم ناصرا، وآذوه مع ذلك أشد الأذى، ونالوا منه صلى الله عليه وسلم ما لم ينله قومه، فظل فيهم 10 أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه، فقالوا له: أخرج من بلادنا، وأغروا به سفهاءهم، ووقفوا له صفين، وجعلوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى دميت قدماه، ومعه زيد بن حارثة رضي الله عنه يقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه من الحجارة حتى أصابه شجاج في رأسه، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من الطائف إلى مكة محزونا. وفي مرجعه دعا بالدعاء المشهور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو أن ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وفي مرجعه صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة بعث الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام إليه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فسلم ملك الجبال على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا محمد، قد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بنخلة، وهو مكان بين مكة والطائف، قام يصلي من الليل، فجاءه نفر من الجن فاستمعوا قراءته، ولم يشعر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نزل عليه قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، إلى آخر الآيات من سورة الأحقاف. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في أمان وجوار المطعم ابن عدي، ونادى المطعم ابن عدي: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يتبع الحجاج كل عام في منازلهم، وفي المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز، وهذه 3 أسواق كانت للعرب قديما. كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الناس في هذه الأسواق، كان يدعوهم إلى أن ينصروه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة. فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ناصرا ولا مجيبا، وكان يذهب إلى القبائل ويقول: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم بها العجم، فإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة. وكان أبو لهب يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب. وكان الناس يردون على النبي صلى الله عليه وسلم أقبح الرد، ويؤذونه صلى الله عليه وسلم ويقولون: عشيرتك أعلم بك، حيث لم يتبعوك. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله ويقول: اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على 10 قبائل فلم يستجب منهم أحد، إلى أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة في الموسم 6 نفر من الأنصار، وكانوا من الخزرج، وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة، وعوف ابن الحارث، ورافع بن مالك، وقطبة بن عامر، وعقبة بن عامر، وجابر بن عبد الله بن رئاب. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا. ثم رجع هؤلاء النفر إلى المدينة فدعوا أهلهم إلى الإسلام فأسلموا، وانتشر الإسلام في المدينة حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وقد دخلها الإسلام. أسئلة الدرس. السؤال الأول: متى تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وسودة بنت زمعة رضي الله عنهما؟ السؤال الثاني: ماذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم على ملك الجبال حين قال له: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.